بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام اللباس والزينة، ووقفت عند آداب اللباس. ولا بد للإنسان أن يهتم بحسن ثيابه ومظهره، كما خرج رجل يعني في ثيابه رأسه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك مال؟ قال: لي مال. فقال له: فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك وكرامته، كما في أبي داود ونسائه بسند صحيح. يعني الإنسان يلبس ملابس نظيفة وجميلة، وحتى يرى أثر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. قال ربنا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل عندما قال كما في صحيح مسلم وأبي داود وغيرهما، قال: فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبي قالوا ذرة من كبر. قال رجل يستكبر، ظن الرجل أن الكبر هو حسن المظهر أو حسن الثياب. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون حسن الثياب، حسن النعل، شكله جميل. فقال صلى الله: إن الله جميل يحبه، يحب الجمال. الله تبارك وتعالى جميل، يحب أن يكون إنسان نظيف شكله حسن وعليه ثياب نظيفة، كما سنعرف غير ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الكذب بقر الحق، رفضه ورده وغمط الناس، يعني احتقارهم عياذا بالله تبارك وتعالى. لكن لابد عدم الإسراف في شراء الملابس بالثمن البالغ المرتفع. قال ربنا: إن الله لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطوا إسراف ولا مخيلة، كما في الحديث الحسن الذي علقه البخاري. يعني كل ما شئت من الطعام الحلال، واشرب ما شئت من الشراب الحلال، والبس ما شئت من الثياب الحلال، وتصدق. لكن يعني تصدق على نفسك وأولادك، ما لم يخالط ذلك الأكل والشرب واللبس والإنفاق مخيلة وإسراء. يعني لا تفتخر لأنك تأتي بطعام وشراب بأموال كثيرة ويرمى في الجبال، ما لم يخالط ذلك إسراء. بعض الناس يأتي مثلا بطعام زائد جدا فوق احتياجه وأولاده، ثم يرمى في الزبالة أو القمامة. لا، كل واصرف على قدر الحاجة، لأن هذا مكروه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويحب ويستحب عند لبس الثياب الجديدة أن يدعو الإنسان، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: كان فصلة إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: الشكر على النعم، الشكر على نعم الله. يقول: اللهم لك الحمد، أنت كتوتني، أسألك خيره وخير ما صنع من أجلك، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع من أجلك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في أبي داود والترمذي والنسائي بسند حسن بشواهده. يعني عندما تلبس ثياب جديدة تقول: اللهم لك الحمد، أنت الذي أتيت لي بهذا الثوب ورزقتني من غير حول مني ولا قوة، ثم تسأل هذا أو الخير الذي صنع من أجله هذا الثياب، لأن بعض الراقصين أو الراقصات تذهب تأتي بفستان الرقص بآلاف الجنيهات، تلبسه لماذا؟ للمعصية وللفاحشة عياذا بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن تسأل الخير الذي صنع من أجل هذا الثياب. اللهم إني أسألك خير ما صنع هذا الثوب من أجلي، وأعوذ بك من شر ما صنع هذا الثوب من أجلي. ويستحب لك أنت عند اللبس أن تبدأ باليمين، وكذلك عند الخلع أن تخلع بالشمال. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، يعني ما يجي في الحذاء أو النعل يبدأ باليمين، والسنة إذا أردت أن تخلعه تخلع بالشمال، إذا أردت أن تكشف القميص أو الجلباب فتدخل الكم الأيمن، وإذا أردت أن تخلعه تخلع الأيسر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستحب. وإذا فعل الإنسان ذلك بنية الساعة والعبادة واتباع النبي يقدر، وكما قال أهل العلم اجعل العادة عبادة ولا تجعل العبادة عادة، بالنية كل وكل امرئ ما إنما الأعمال بالنيات، لكل امرئ ما نوى، كما قال ابن مسعود إني أحتسب النوم، أحتسب النوم يعني بينوي الثواب عند نومي ليقوم يصلي الفجر أو القيام أو العمل أو ما شابه ذلك من الأمور المباحة. فالإنسان لابد أن يقلب العادات عبادات بالنية الصالحة إن كان ذلك مشروع، إن كان ذلك مشروع. فكان الصلاة يعجبه التيمم في تنعله، يعني عند لبس الحذاء، وترجله، ترجله يعني هو بيتسرح، يسرح شعر لحياته أو رأسه، يبدأ بالله باليمين، وهذه سنة. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا لأذى قطعة، لو أنت عايز تهرش لو تعرف لا تحك رأسك إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فافعل، لأن خير الهدي هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطهوره، يعني حتى عند الغسل أو عند الوضوء، عند الغسل غسل الجنابة أو غسل من الحر أو ما شابه ذلك، أو غسل المرأة للنظافة أو من الحيض أو النفاس أو غير ذلك، أو الرجل للجنابة أو لغيرها، يستحب له أن يبدأ بغسل الأيمن ثم الأيسر. وفي شأنه كله، في شأنه كله، في كل شيء تبدأ باليمين إن كان هذا الأمر أمر مستحب. أما بالعكس الأشياء المشينة يعني كمثلا التطهير أو رفع الحدث أو غسل الغائط من البول والغائط أو خلع الملابس أو دخول الخلاء، يستحب أن تخرج تفعل بالشمال كما ذكرنا قبل ذلك. ولا يسن ولا يستحب أن يمشي الإنسان بنعل، يعني بعض الناس هو ماشي الحذاء يقطع فردا أو نعلا واحدة تقطع، فتلاقيه ماسك النعل المقطوعة وماشي بإيه؟ بنعل واحدة. هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتقطع خلاص امشي حافي أو اركب أي شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي حافيا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، يعني لا تلبس الاثنين مع بعض، لا تخلع الاثنين مع بعض. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. أظن أن هناك رواية صححها الألباني في صحيح الجامع، أظن لا تذكر السنة، أن جاء في الحديث لا ينتعل أحدكم بنعل واحدة فإن الشيطان ينتعل بنعل واحدة، الشيطان بيمشي بحذاء واحد عياذا بالله تبارك وتعالى. طيب يكره أن يستلقي الإنسان ينام على ظهره ويضع قدمه أو إحدى قدميه على الأخرى لليمين على الشمال أو الشمال على اليمين، ولم يلبس تحت منطال أو سروال حتى لا تنكشف عورته، لكن طبعا إذا فعل الرجل هذا وحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل عندما سأل عن العورة قال إن الله أحق أن يستحاج منه. لكن ممكن الإنسان يفعل ذلك مع زوجته وهذا يعني ليس فيه شيء. أما الإنسان إذا كان في وسط الناس لا يستحق ولا يجوز له أن ينام على ظهره الأيمن على ظهره ويجعل إحدى قدميه على الأخرى وليس تحته أو لم يلبس إنصاف حتى لا تنكشف عورته. ومن زينة الرجال حسن الاهتمام بالشعر كما قال صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدكم شعر فليسلم بالإيه فليسلم كما في أبي داود أو أبي داود والصحاح الألباني اللي عنده شعر سواء شعر رأس أو لحية يكرمه ويسرح ويدهنه من الدهانات الجديدة أو الكريم أو ما شابه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم من كان له شعر كان فليكرمه صححه الألباني. لماذا؟ لأنه خرج رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشعر شعر منفوش ولم يسرحه ولم يدهنه ولم يغسله فقال لهم فقال لهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الم يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ما كانش يلاقي حاجه يسرحها شعره ويخلي شكله كويس وجميل حتى اذا خرج الى الناس يعني استحبوا مظهره ولم يبغضوه كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان لهذا ما يجد ان يسكن به شعر. الانسان يخرج على اسواره او على أو إلى الصلاة أو غير ذلك في الشارع وتعب الشكل منقوش أو شكله ليس بجميل أو بحسن وعنده غير نظافة ليس عنده نظافة في شعره أو في جسمه فإن الله جميل له إن الله جميل يحب الجمال. والحديث السابق في أبي داود فيستحب للإنسان أن يقلع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن شعره ويسرحه صلى الله عليه وسلم حتى كان يطيله. طبعا بعض الناس الان الشباب بيطول شعره وحالق شنبه ايه لحيه يتشبه بالممثل الفلاني او بالمغني الفلاني ويطيله حتى كتفه حتى يصير يتشبه بالنساء. هذا ليس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجي يكلم او تيجي يتكلم يقول لك ايه ده الذي كان بيطول شعره. اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما صحح الألباني وفي ابن ماجه والترمذي. قالت عائشة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوقر. دون الجمة اللي هي الكتف والوقر اللي هي شحمة الايه الأذن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطول شعره حتى ايه شحمة الايه الأذن ولم ينزل الى ايه الكتف حتى لا يتشبه بالنساء حتى لا يتشبه بايه بالنساء. يعني الذي يصل شعره حتى كتفه او بعد كتفه كما يفعله الان الاجانب والشباب الذين يعني يتشبهون بالاجانب من الكفار وغيرهم هذا فيه تشبه بالنساء فيه تشبه بالنساء وليس فيه تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يريد كما قال علماؤنا ان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا يطيل شعر راسه الى شحمه ايه الاذن مع ترقيه للحيه لكن تلاقيه يتنمر ويذهب للحلاق يحلق لحياته وشاربه وياخذ بالفتله مثل النساء في حاجبه وفي وجهه ويطيل شعره هذا ليس بالتشبه من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو تشبه من الكفار. نسأل الله تبارك وتعالى الثقة في الدين. وكذلك يكره نفس الشيء من الشعر. بعض الناس لما يطلع له شعر بيضاء في لحيته او شعر يقول ايه يشدها يقطعها وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تنسفوا الشيء. طب ليه؟ فانه نور للمسلم يوم القيامه كما في ابي داود والترمذي بسنده. الشعر الابيض ده ياتي يوم القيامه ايه نور. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر ما من مسلم يشيب شيبه في شعره الا جاءت نورا يوم القيامه. لانه شاف ايه في الصح شاف هو في المسلم مش شافش في الكفر او في المعصيه عياذا بالله تبارك وتعالى. ويستحب او يجوز افضل من المستحب صبغ الشعر للرجال لكن بغير السواد. قال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا يعني هذا الشيء بشيء وتجنبوا السواد وتجنبوا السواد كما في صحيح مسلم. واليهود والنصارى كانوا يصبغون بالايه بالشعر، اما النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير شيبه بالايه بالحنه والكتف الحناء وشيء يعني فيه لون من اللون البني او الاحمر او الاصفر وما شابه. اما الصبغ او صبغ الشعر الابيض بالسواد حرام. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس كما صححه الالباني وفي ابي داود والنسائي صححه في صحيح الجمع قال يكون في اخر الزمان قوم يقضبون بالسواد يعني بيصبغ شعر بلاد بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة يعني لا يشمون رائحة الجنة. طبعا مش معنى الكلام لا يشمون رائحة الجنة يعني هم كفار، لا، هذا يدل على انهم ارتكبوا ذنبا عظيما كما قال الخلق لا يدخل الجنة عاق، وفي رواية حديث اخر لا يدخل الجنة نمام، اي انسان نمام مش هيخش الجنة وكافر، لا، لكن اهل العلم قالوا يعني هذا من الكبائر ولا يدخل الجنة مع اول الداخلين مش هيكون من المتقين اللي هم يخشوا اول زمرة بغير حساب ولا عذاب، هيدخل متأخر، لان مهما يكون المسلم يأتي بمعاصي حتى ولو كانت كبائر لكنه موحد يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله لابد ان يدخل الجنة لابد. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايه؟ من ايمان. لا يقلد ابدا مسلم مات على التوحيد ولم يشرك بالله تبارك وتعالى الشرك الاكبر لا يقلد في النار ايه؟ ابدا لا لو خلص الناس في النار ابدا. لكن عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصبغ الانسان شعره الابيض بالسواد لا يشمون رائحه الجنه يدل على ان هذا من ايه؟ من الكبائر وهذا من الحرام. ولا يدخل الجنة مع أول الذين دخلوا بغير حساب ولا عذاب لأنه ارتكب معصية توجب له التعذيب عياذا بالله تبارك وتعالى. وأخيرا تحريم حلق اللحية. أجمع أهل العلم على من يعتد برأي من الأئمة والأئمة الأربعة على ذلك حرام حلق اللحية. وأظن أنني قرأت كلاما قديما لابن حزم أنه قال طبعا كلامه مردود وليس بصحيح أنه من قال من حلق لحيته كفر. ليه؟ هو عند ابن حزم ليه؟ لأن ابن حزم ظاهر يأخذ بظاهر النص والنبي صلى الله عليه وسلم حتى استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. قال ابن حزم عمت واكثر اليهود والنصارى يحلقون لحاهم، المسلم الذي يحلق لحيته ويتشبه باكثر اليهود والنصارى فهو مثله عياذا بالله، وهذا ليس بصحيح. لكن الايه الاربعه على ان المسلم الذي يحلق لحيته يخالف القران والسنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم البتة ابدا انه لا نبيا ولا رسولا ولا صحابيا ولا اماما كان يحلق لحيته. كل الانبياء والمرسلين كانوا ذو لحيه. عندما قال هارون لموسى يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، وكل صفه اهل الانبياء والمرسلين ان كانت لهم لحيه. ولم يعرف كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه لم يعرف ابدا ان هناك صحابي حافظ بن قلم كان يحلق لحيته. قالت عائشة الحمد لله الذي زين الرجال باللحى، الحمد لله الذي زين الرجال باللحى. وعند هذا القدر نكتفي وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم.